العريس. أشكر الجزيل الشكر. يا بلاتي يا ما صفقوش عليا. أجد فوت ستون صراحة. تاخد دلائل. جزيل الشكر للسادة الأساتذة أعضاء اللجنة. جزيل كذلك الشكر للأستاذ المشرف على ساهم إيجابي وكذلك التنفع على البحث طوال مراحل الجزيل. طبعا أشكركم جزيل الشكر على التوج الجهات وعلى هذه النصائح، وإن شاء الله سأكون عند حسن الظن بصويبات هذه الصويبات سأتقيم بها وسأذكرها على هذه الأطراف. أشدد شكر كذلك الحضور الكريم الذين شرفوا بحضورهم، أشدد شكر لعائلة الصغيرة والكبيرة وأخصائي زوجتي التي ساهمت في دعمي وتشجيعي لإيجاد هذه الأطروحة ولإتمامها، خاصة أنها يعني الظروف العامة بالنسبة لها كذلك فخلق لنا نوعا من الضياء إلى غير ذلك، لعدة مرات ولعدة مرات ساهمت كذلك في رقم هذا البحث. أنت محظوظة. من يساعدك أمين في هذا ويقبل لك بعد هذوك هذاك الخناشي اللي زاد لي لحظة إيوا هذاك التصوير فيها إلى المراحل يعني ماشي مشكل ماشي مشكل هذا تصبر هذا الكريم رحمه الله. على والدتي رحمه الله التي كانت تشجعني